هنا يقول إني طالب في معهد وأبلغ العام وأبلغ الآن 21 عاما، وقد من الله علي بنعمة الإيمان والحمد لله، قررت أن أكفر عما كنت عليه بأن أتزهد وأستغفر الله، ما هو أحسن طريق ترشدوني إليه جزاكم الله خيرا؟ نرشدك إلى لزوم التوبة عما سلف من سيئاتك، من تجرب التوبة بالندم عما مضى من سيئاتك، والاستقامة على طاعة الله ورسوله، والعزم الصادق أن لا تعود إلى الذنوب والمعاصي، ونرشدك بالإكثار من قراءة كتاب الله القرآن وتدبر معانيه، والإكثار أيضا من حفظ الحديث النبوي بلوغ المرام الحافظ بن حجر، عمدة الحديث الحافظ عبد الغني المقدسي، الأربعين نوئيه وتتمتها لابن رجب، هذه كتب مفيدة. هناك كتاب التوحيد الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله، العقيدة الأصلية الشيخ الإسلام بن تيمية، كشف الشبهات للشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله، هذه كتب عظيمة مفيدة تنفعه، فنوصيك بها وبأمثالها، ومراجعة كتاب زاد المعاد في هذه خير العباد من القيم، كتاب مفيد عظيم الفائدة، فتح المجيد وكتاب التوحيد كذلك كتاب عظيم في العقيدة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.